ولنا أن نقول أن من حكمة التعبير بما يحتمل وجهين فيها نكتة عظيمة، وهي أن تكون سفها صالحة للأمرين، جهل وكذلك سفها أوقعها في السفة، فهو في الحقيقة جاهل إن لم يتعمد المخالفة، وسفيه إن تعمد المخالفة. فالإنسان الذي يرغب عن ملة إبراهيم أوقع نفسه في السفة ولم يتصرف تصرفا رشيدا، ثم إن كان عن علم فهو سفيه.